فضيلة الشيخ، هذا المستمع إبراهيم بابكر سوداني مقيم في المملكة، يقول: إنني من المقيمين في هذه البلاد وأعمل في بقالة، وفي أحد الأيام وجدت مبلغا من المال أمام الدكان وقدره 800 ريال، فأبلغت الجيران بالأمر ولم يأتني من يسأل عنه حتى الآن، ورغم مضي 4 أشهر، فأرجو إفادتي، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ وهل يحق لي التصدق به على المساكين والمحتاجين، أم أساهم له أو أساهم به في بناء أحد المساجد في وطن السودان، حيث يوجد في قريتنا مسجد قيد الإنشاء من تبرعات المواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المال اللقطة، بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم حكم أصله وتصرف به من نقد أو ماشية أو غير ذلك، والنقد وما في حكمه أمر عليه الصلاة والسلام بأن يعرف سنة، وبعد تعريفه إيه سنة يعرف ملتقطه أوصافه يضبطها، وإن كان في خرقة أو كيس بين جميع أوصافه ثم ضبطه وتموله إن شاء، لكن ذلك لا يتم إلا بعد مضي سنة يستمر بالتعريف عنه، ويعرف بالطرق المعروفة التي يمكن أن يفعل. إذا كان عند هذا الدكان كل ما مر أحد أخبره أن نقودا وقعت هنا، فبعد مضي السنة يستطيع أن يتصرف به. وأما لمجرد 3 شهور أو 4 أو أكثر دون تعريف بالطرق التي أرشد إليها نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجب أن يتصرف به، لكن يطال الأمد ولم يأتي أحد ساغ لك أن تتصدق بهذا المال عن صاحبه، ويكون لك أنت أجر إن شاء الله على نيتك وعملك وأمانتك على قدر عملك. أما إرهاب المال إلى بلد آخر فالأصل أن بلد المال هو الذي ينتفع بالمال، وإنما يملك نقله من مكان إلى مكان من يملكه حقا، صاحب المال هو الذي يملك الذهاب به إلى أي جهة أخرى، وأما غيره فلا يستطيع نقله إلا السلطان. هذا المبلغ إما أن تسلمه للمحكمة، لبيتنا المحكمة، أنك وجدته في موضع كذا، أو تلقيه حتى تيأس ثم تبذله صدقات على فقراء في هذه البلاد. والله جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: إنني أعمل في المحل الذي ذكرته سابقا، وهو يقع في طريق عام، ومعظم الزبائن من المسافرين، وكثيرا ما ينسون عندنا بعض الأمتعة التي يشترونها من المحل بالرغم من حرصنا الشديد، وكذلك ينسون استلام المبالغ المتبقية لهم كال10 ريالات والريالين إلى 50، ونحن نضع هذه المبالغ في صندوق المحل أملا في عودتهم مرة أخرى، ولكن هذه المبالغ موجودة عندنا إلى الآن ولم يأتي من يسأل عنها، فماذا نفعل بها وجزاكم الله خيرا؟ هذه المبالغ الضئيلة في الغالب أنها مما لا تتبعه همم أو ساط الناس، ولذلك أنصح بالتصدق بها والمبادرة في ذلك، لأن من ترك 10 ريالات مثلا وسافر إلى الدمام أو مكة أو غير ذلك لا يفكر بالرجوع إلى استلام هذا المبلغ حتى لو تذكر أنه نسيه وتيقن ذلك، ولهذا أرى المبادرة في التصدق بمثل هذه الأموال خروجا من تبعاتها وإيصالا لهذا المال إلى وضع ينتفع به صاحبه وينتفع به المتصرف به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يدخل الجنة بالدرهم، لا يدخل بالدرهم الواحد ثلاثة الجنة: رب المال، وربة البيت والخادم الذي يناوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا. فأنت يا من ينسى عن هذا المبلغ، بحول الله إذا صلحت النية لا تكون أقل من الخادم الذي يدخله الله الجنة بحمل الصدقة إلى مستحقها. والله جزاكم الله خيرا. المستمع محمد محمود أحمد من قطاع غزة يقول: لي أخ متكاسل عن العمل ولم يجتهد في الحصول عليه وعلى عمل يعينه هو وأسرته، ويطلب مني نقودا، فما حكم إعانته مع العلم أنني لا أرغب في مساعدته خوفا من الاعتماد على المساعدات الخارجية وعدم البحث عن عمل؟ أنصح أخاك وأنصح أسرته بأن تحمله على الاكتساب، فإن الإنسان إذا كسب المكسب الضئيل خير له من أن ينتظر إعانات الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأل قال: أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فلما جاءه رجل يسأل سأله ما عنده، فلن يذكر إلا قدحا فيما أتذكر، فطلبه فجاء قال: من يشتري؟ فسامه رجل بدرهم قال: من يزيد؟ فاشتراه آخر بدرهمين، فاشترى له النبي صلى الله عليه وسلم فأسا عودا يعني صاب الفأس وأعطاه إياه وقال: لا أراك جمعة كاملة، اذهب تحتطب وبع. فلما جاء بعد أسبوع وإذا بالرجل قد حصل على كسب، فالمسلم ينبغي أن يحرص غاية الحرص على أن يكون قوته وقوت من يمون من تحت يده من كسبه لا من كسب الآخرين، وأن يعود نفسه على العمل ولو كان الأجر قليلا، فإن الأجر القليل من كسبك خير لك وأنفع من صدقات كثيرة تأتي تعودك على الاستخزاء والاستجداء والخمول والكسل والاعتماد على كذب الآخرين. ومع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما أنت فلا شك أن أخاك ينبغي أن تعتني به وألا تدعه إلى الفاقة، إذا كان الله جل وعلا لم يقه النفس المتوسبة الراغبة في العمل، لكن لا تفتر من نصحه وإرشاده وحظ أهله، وإذا أمكن أن تجعل ما تبذله واصلا إلى بيته من غير طريقة حتى تكون بذلك أعنتهم على رفع الضائقة، ولئلا يشعر أنه يجد من يعينه فيجعل اتكاله عليه دون الله جل وعلا. ومرة أخرى، الإحسان إلى القرابة من أفضل الأعمال. جزاكم الله خيرا. المستمع عين حاء سين يقول: أنا مؤذن في أحد المساجد وليس لي سوى المكافأة التي تصرفها الوزارة، وعندي أسرة كبيرة، وفوق ذلك علي دين لا أستطيع قضاءه، وفي رمضان تصلني زكوات أموال وصدقة ثم أقوم بتوزيعها على المحتاجين ولم آخذ منها شيئا رغم ما علي من دين ورغم حاجتي، وسؤالي: هل يجوز لي أن آخذ من هذه الأموال بقدر حاجتي حتى أتمكن من قضاء الدين الذي علي؟ أفتوني مأجورين. لا يجوز لك ذلك، فأنت في هذه الزكوات والصدقات وكيل، والوكيل لا يصح أن يبتاع من موكله لنفسه ولا أن يبيع على موكله أيضا إلا برضا. فإذا أعطيت هذه الزكوات فإذا كنت مضطرا فاعرض على من أعطاكها أنك في أمس الحاجة، إما أن يعطوك بما يحددونه لك أو يأذنون لك بأن تأخذ، ثم إذا أذنوا لك أن تأخذ عليك أن تعدل في الأخذ، فمن كان أشد حاجة منك فهو أولى بهذه الصدقات. والله جزاكم الله خيرا. المستمع عماش يقول: لدي أبناء لا يصلون، وفكرت في أن أدخلهم دار الأحداث بعد أن عجزت عنهم، لكنني خشيت غضب والدتي، فهل علي إثم إذا أدخلتهم دون رضاها؟ إذا كانوا لا يصلون لا في المسجد ولا في البيت فبادر لإدخالهم، وإن قدرت أن تقنع والدتك فبها، وإلا فإنها إذا منعك من إدخالهم فهي تمنعك من أمر يجب عليك أن تفعله، ولا طاعة لمخلوق في ترك ما أوجب الله ولا في ارتكاب ما حرم الله. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: هل علي إثم عندما أتأخر في تقليم الأظافر لمدة شهرين تكاسلا مني أو نسيانا؟ أما ترك الأظافر لمدة شهرين فلا أدري كيف يكون طولها. الأظافر إذا تركت أسبوعا لم تقلم امتدت، فكيف إذا تركت أسبوعين؟ فكيف إذا تركت شهرا؟ هي تشوه، تجمع الأوساخ، هي معصية لرب العالمين، لأن ترك العمل بالفطرة الكريمة عمدا معصية. وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم أن من الفطرة تقليم الأظافر، ومعنى ترك تقليم الأظافر ترك للفطرة، فلا يجوز لك ما ذكرت. بل أسوأ من ذلك من يتجملون بإطالة بعض الأظافر. أما النساء فكثير من عشقنا المدنية المعاصرة يطلن أظفارهن حتى تغنى بعض الشعراء ووصفها بأنها كأظفار هرة وأمثال ذلك، استهزاء بهذه الأظافر. وأظن شوقي وحافظ إبراهيم تحدث عن ذلك في بعض قصائده هنا، حتى يقول أحدهم: قل للمليحة أثرت أظهارها. فهذا مخالفة للسنة وتشويه، ثم هو أيضا لا يتفق مع الناحية الطبية. وبعض الرجال للأسف يدعو في أصبع واحدة غفرا طويلا كأنه يستعمله في حاجات. اتباع الهدي النبوي هو الكمال أدبا وحياء وكرما وخلقا. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل هذا المستمع يقول: هناك بعض الناس عندما يأتي إليهم زائر يقولون له: زارتنا البركة، فهل في هذا شيء؟ لا أعتقد أن في ذلك شيء، لأن هذا إمعان بالترحيب وإيناس لهذا الزائر، والبركة مخلوقة وهذا الزائر مخلوق، فإن شاء الله أنه ليس بذلك شيء. جزاكم الله خيرا. المستمعة أم وسام تسأل قائلة: في إحدى المرات كبرت لأداء فريضة الظهر، ولكن رنين الهاتف أزعجني فصليتها سنة، وبعد أن أنهيت المحادثة صليت الفريضة، فهل علي في ذلك شيء؟ أرجو أنه لا شيء، لأنك لو لم تفعلي شغلك هذا الرنين عن الصلاة وصرفك عن التفكير فيها، وتحويل النية في العبادة من أعلى إلى أقل أرجو أنه لا حرج فيه، والممنوع أن تحول الإنسان النية من نافلة إلى فرض بعد الدخول فيها. لكن تحويل ذلك وقال بها سنة أرجو أنه لا حرج في ذلك، ويمكن أن يقاس ذلك على تحويل الإحرام بالحج إلى تحويله بالعمرة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. تقول أيضا: عندما كبرت لأداء صلاة العصر سمعت صوتا مزعجا لغسالة الغسيل، فلم أستطع أن أكمل صلاتي فقطعتها ومن ثم أعدتها، كذلك أرجو أنه لا حرج، لأن استمرارك في الصلاة مع ما تسمعين من صوت يشغل البال وربما تسبب في فساد مال له آثار قد لا تحمد لا منك ولا من زوجك، وتوفير أكبر قدر من الطمأنينة في العبادة وتفريغ النفس عن الشواغل المذهبة لحسن المناجاة والتذلل أمر مطلوب، ولو بقيت على وضعك وما فيه من الإزعاج لك لربما التبس عليك ما أديت. وإذا كان سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة من أجل بعض المصلين فيدل على أن العمل الذي من أجله الذي من أجل توفير أكبر قدر من العناية بهذه العبادة وتفريغ القلب لها أمر مطلوب. جزاكم الله خيرا. تسأل هذه الأخت تقول: هل علي إثم إذا لم أنصح أبناء زوجي بالصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الإمام هو ولي أمر الناس سلطان الأعلم، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت في بيت زوجك راعية في هذا البيت، مسؤولة، ولية أمر على شيء ولاك الله عليه تحت يدك، الأبناء والبنات، ما كان منهم لك وما كان لزوجك أنت مأمورة عليهم، فعليك إثم إذا سكت عن أمر ترينه منكرا ولم تنهي عنه، وتأثمين إذا رأيت أمرا واجبا ولم تأمريه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يشفق فبلسانه فإن لم يشفق فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فعليك أن توجهين، ولكن ينبغي أن يشعر من ذلك منك بالرفق والعطف والحناء والحرص على أن لا يعلم والدهم بتقصيرهم، وأنك تحبين أن يستقيموا وأن لا يعلمهم أبوهم إلا ما يسره، ليحس منك بالعطف والحناء والمودة، فيحصل بينكم التبادل لما يكون من شأنه قوام الإسراء. جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تقترض من مصادر عدة دون علم زوجها وبعد الطلاق يسدد عنها؟ أما أن تقترض لحاجتها أو حاجة المنزل وزوجها لا يعطيها لو سألت، ولا تستطيع أن تأخذ منه بقدر الحاجة الصحيحة، وهذا الاقترار تشعر أنها مضطرة له ويتم السداد إن سدد عنها زوجها وإلا فعلت فيها، ويرضى هؤلاء المقرضون الصبر فلا حرج. وينبغي أن يحرص كل إنسان ألا يشغل ذمته بحقوق الآخرين إلا من ضرورة، وألا يقدم على الاستدانة والاقتراض إلا من حاجة ملحة أو ضرورة. فالإنسان قد يقترض ثم يوافيه الأجل دون أن يوثق ما عليه، فتبقى ذمته مشغولة وصاحب الحق لا يستطيع إثباته، فيقضى له يوم القيامة من حسنات ذلك المقترض أو المستدين. ينبغي أن يفكر الإنسان عند الاستدانة أو الاقتراض في المستقبل، ليس مع أحد أمان ولا عهد لأن يبقى إلى أن يسدد ما عليه، فلا بد من التوثق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ثلاثا إلا ووصيته عند رأسه. ومعنى وصيته ليس ما يسمي عرضه الناس الوصية للثلث ومثال ذلك، لا، المقصود بالوصية أن توصي بما عليك للآخرين، وإذا كان لك حقوق تحرص على ألا تفوت توصي بها حتى تعلم. الله بصار. شكر الله لكم. المستمع مرزوق بن عتيق من جدة يطلب ذكر الأحاديث النبوية الواردة في تحريم انتساب الابن لغير أبيه. أنصحك بمراجعة كتب الحديث وستجد من ذلك ما يسرك، والبرنامج لا يتسع بسرد الأحاديث. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتسب المرء إلى غير أبيه أو أن ينتسب المولى إلى غير مواليه، بل شدد في ذلك كما شدد على من يتبرأ من ولده وهو يراه. هذه كلها أمور منكرة، وبإمكانك أن تجد ذلك في ما يتعلق بحكم النسب والانتساب. جزاكم الله خيرا. المستمعة ميم ميم البلوشي من سلطنة عمان تسأل عن عدة المرأة التي يتوفى زوجها وهي حامل، وتتساءل هل هناك أمور ينبغي ألا تفعلها داخل المنزل إضافة إلى عدم خروجها منه؟ عدة المتوفى عنها إنما هي 4 أشهر و10 إذا لم تكن حبلى، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. ولبعضهم قول أن المتوفى عنها تعتد بأبعد الأجلين، إن كانت حبلى وكان الحمل يتأخر الوضع فيه إلى أبعد من 4 أشهر و10 اعتدت الوضع، وإن كان الوضع قريبا اعتدت ل4 أشهر و10. لكن الصحيح أن الاعتداد إنما هو بوضع الحمل كما في حديث السبيعة الأسلمية، وقد جاءها أبو السنابل وقد تجملت فقال كأنك ترى من الخطاب لا حتى تنكثي 4 أشهر و10 وقد وضعت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل. فعدتها وضع الحمل. وأما ما يجب على المعتدة فالواجب عليها أن تتجنب ثياب الزينة ولبسها والتجمل والطيب والنشاط والاكتحال إلا من ضرورة، وأن لا تبيت إلا في بيتها. لأن الخروج لحاجة لمستشفى أو لقضاء الحوائج التي لا يقضيها إلا هي، فلا حرج على أن تبيت في بيتها. والله جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا إذا أراد شخص صيام 3 أيام من كل شهر، 13، 14، و15 ووافق اليوم الأول يوم جمعة، فهل يصوم بدءا بهذا اليوم؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أكمل السؤال السابق، وهو أن المعتدة من وفاة أو طلاق لا تتعرض للخطب ولا تخطب ولا يجرى عليها عقد نكاح. وأما ما ذكرته أيضا من صيام أيام البيض، فيوم الجمعة إنما ينهى عن صيامه إذا أفرد بالصوم، أما إذا صيم معه يوم قبله أو يومان أو صيم يوم بعده يومان فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. هذه أسئلة بعث بها المستمع طاهر حسين سوداني مقيم في الدمام، يقول في أحدها إنسان يحلف بالطلاق دائما قبل الزواج وبعد الزواج حتى أصبح عادة ملازمة له، فهل يلزمه شيء؟ بئس العادة. الإنسان لا يجوز له أن يجعل الله جل وعلا عرضة للكلام، والحلف بالشيء تعظيم لذلك الشيء. فالذي يحلف بالطلاق إنما يحلف به لأنه يرى أن أمر الطلاق أعظم من ذكر الله جل وعلا، وهذا ينافي كمال التوحيد، لأن هذا الذي يحلف بالطلاق وإن ظن أن توحيده لا يتأثر توحيده، لأنه لولا أنه يعظم الطلاق أكثر من تعظيمه للحلف بالله ما عمد إلى أن يجعل الطلاق وسيلة المنع أو الإقدام أو التصديق وأمثال ذلك. ومع هذا فمن حلف بالطلاق يقصد تصديق ما يقوله أو نفي ما ينفيه أو الإلزام بعمل أو النهي عنه، فهذا إذا تحقق ما حلف عليه فلا شيء، وإذا لم يتحقق فعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. إلا إذا قصد الطلاق، إذا قال إن لم تدخل البيت فهي طالق وقصد ذلك فإنه يقع الطلاق بالقصد، لأن النبي يقول إنما الأعمال بالنيات. والله جزاكم الله خيرا.